هناها مجد ولا جاه. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، وخير بدء ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المشيرة الكريمة

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا الكوثر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة.